بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 54 من بطاقات التعريف لسور المصحف الشريف، وقد وصلنا إلى سورة الممتحنة، ومعها نأخذ الصف والجمعة بإذن الله. الممتحنة والممتحنة يقال فيها ما قيل في المجادلة والمجادلة قولان، والعجيب أنه أن بعض العلماء يقول المشتهر على الألسنة، وذكر والله نسيت الفتح أو الكسر، ثم قال غيره المشهور وذكر الآخر، قد يختلف من بلد إلى بلد. وغالبا من أكثر من يذكر أسماء السور؟ الطلاب والمدرسون في حلقات القرآن، أليس كذلك؟ دائما ها أين وصلت؟ أنا أحفظ الآن في سورة كذا، احفظ سورة كذا، راجع سورة كذا. ولذلك بعض الأسماء، أشار الطاهر بن عاشور بعض أسماء السور من وضع الكتاب، يعني الكتاب لا أقصد جمع كاتب، الكتاب مكان دراسة القرآن قديما، حلقات التحفيظ قديما، الكتاتيب. فذكر والكتاتيب عندنا في تونس يسمون سورة كذا كذا، يعني نحن نقول سورة، يعني أكثر الطلاب يقولون سورة قد سمع أو سورة المجادلة، ربما بالتساوي، أو كثير منهم يقول قد سمع، صح ولا لا؟ سورة عمة، ممكن بعض الطلاب لا يعرف أنها النبأ، بعض صغار الطلاب أقصد ينتبه للكلمة الأولى في السورة، قل هو الله أحد، ربما لا يعرف اسمها، يقول أخي قل هو الله أحد، واضح؟ فعموما هذه الأسماء قلنا في الضبط يعني يهتم بها الطالب من عاشور ممتحنة والممتحنة، وبعدها سورة الصف وسورة الجمعة، بينها أشياء مشتركة. فالممتحنة والصف والجمعة كلها مدنية وليس لها فضائل مستقلة، إلا ما كان من كونها من المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصف والجمعة من المسبحات. وإذا نظرنا إلى مناسبة السور الثلاث سويا، نقول من مناسبة الممتحنة للحشر أن في تلك ذكرا للولاء بين المؤمنين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وفيها كذلك ذكر لما صورته الولاء بين المنافقين والكافرين، ألم تر الذين نافقوا يقول لإخوانهم الذين كفروا، وفي هذه البراء من الكافرين، كأنها تتمم الأمر. أما سورة الصف بعدها فمن مناسبتها للممتحنة أن تلك تتبرأ من الكفار، وهذه تحث على قتالهم. وأما المناسبة مع الجمعة فأشار بعضهم، أشار السيوطي وغيره يشير إشارة قريب من هذا، أن الصف يشرع في حالتين، في القتال وفي صلاة الجمعة. تقول في صلاة الجماعة، نعم، لكن صلاة الجماعة عند جمهور العلماء سنة، وأما صلاة الجمعة فواجبة بإجماع، ولا يمكن أن تكون صلاة الجمعة إلا إذا وجد صف، بخلاف الجماعة لو اجتمع اثنان وصلوا هذا صف صغير جدا ممكن، وإذا حضرت الصلاة وليس عندك أحد هل يجوز أن تصلي الفرض؟ بل يجب إذا لم تجد أحدا. أما الجمعة هل تقيمها وحدك؟ لا يمكن ولا يشرع أن تقيمها وحدك، فهذه مناسبة لطيفة ذكرت. وسورة الممتحنة تعد 91 بعد 100، تعد 91 عفوا بعد المائدة وقبل سورة النساء، وفي سبب نزول مطلعها سيأتي، وما جاء فيها من أحكام ما يعين على تحديد نزولها، ما يعين على تحديد تاريخ نزولها. ولها ثلاثة أسباب تتعلق بالعلاقة مع المشركين وتعين على تاريخ النزول، فمن ذلك ما في البخاري واللفظ له ومسلم عن علي رضي الله عنه يقول قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. هذا مكان قريب من المدينة ولعله الآن داخل المدينة، ربما من يعرف الأماكن التاريخية في المدينة يعرفه، وذكره بعض المؤرخين المعاصرين. فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. وبعض النساء اليوم ما عندهم مشكلة. قالت فأخرجته، قال فأخرجته من عقاصها يعني من ضفائر شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاطب هذا من الصحابة الكرام من أهل بدر، لكنه أرسل هنا إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، ولم أكن من أنفسها، هكذا ضبطت هنا، وهذا ظاهر متناسب أكثر مع كنت حليفا، يعني ليس من قبيلة قريش ولكنه سكن فيهم فصار له حلف مع بعضهم، وبالتالي ليست له قرابة حقيقية في مكة، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله يعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله فقد ضل سواء السبيل، يعني ليست السورة كاملة وإنما جزء منها. وفي صحيح مسلم ذكر الحديث لكن ذكر فيه روايات وأن بعض الرواة أسقط نزول الآية بعد القصة وبعضهم أثبته. وحرر الحافظ ابن حجر أن الرواية مدرجة، تعرفون المدرج، يحصل من الرواة إضافة في الحديث توضيحا وبيانا، ولكن حتى لو قيل إنه مدرج فإن القصة واضحة الارتباط بالآيات كما بينه في كتاب المحرر. والقصة تتعلق بها أحكام وفيها تفصيلات، كما أن فيها كما أنها تحتاج إلى جمع الروايات حديثيا، وقد يكون هذا وقع ولم أطلع عليه. وتقسم السورة إلى مقطعين وخاتمة. المقطع الأول يتحدث عن الولاء والبراء، واضح جدا وطويل، وكان مما ذكر فيه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم. ما معنى بدا؟ ظهر، ليس أمرا مخفيا. بغض المؤمنين الذين جعلوا به أسوة لنا إبراهيم ومن آمن معه، جعلوا أسوة لا في شيء ستروه في قلوبهم وضحكوا في وجوه الكفار، وإنما بشيء ظهر وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم سبحان الله العظيم. الله لا يستحي من الحق، إبراهيم هو إبراهيم الخليل، ومع ذلك ينبهنا الله أن هذه القولة من إبراهيم ليس لنا فيها أسوة، وإبراهيم معذور فيها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فهذه لا نتابعه فيها. ولا أعجب من هذا في الآيات قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ما هي هذه المودة؟ الإسلام. وهذا مما قد يخفى على كثير من أهل الإسلام. لو سألت الناس يقول يمكن يصيروا طيبين، الخواجات دحين يقول لك يا أخي زي السكر، تروح تسافر عندهم ترى الإسلام ولا ترى المسلمين، استغفر الله العظيم. يقول لك طيبين يا أخي، والله إني حبيتهم، سكنت جاورتهم في بعثة حبيتهم، والله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عهدتم منهم مودة. عداوتي معه ليست لأنه يعتدي علي، عداوتي معه لأنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. عداوتهم مع الله هم أعداء لله، وأنت لو عرفت أن شخصا ولله المثل الأعلى عدو لأبيك أتحبه؟ أتقبله؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. ثم جاءت أحكام خاصة بالنساء وهجرتهن، وختمت السورة بآية كأنها إعادة لموضوع السورة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وبين الله في السورة، وهذا بقياس العدل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما قال أن تولوهم ولا قال أن تودوهم، قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعاملهم بالمعروف، وهذا فيه مصلحة من جهات متعددة كما لا يخفى. وإذا أردت الغلو أو أردت التساهل فلا تقرأ القرآن كله، خذ آيات واقطعها عن سياقاتها والعياذ بالله، وسر في غلو أو تساهل. وإذا أردت أن تكون وسطا كما أراد الله وعلى سنة رسول الله فلا تقتصر على آية. لاحظ أنك لو حذفت بعض الآيات في السورة، وهذا يحصل الآن لدرجة أني سمعت مرة واحدا من ما أدري ماذا أقول فيه، لكن يكفي حكاية قوله، يقول لا يجوز تكسير الأصنام إن كانت كبيرة ويجوز إن كانت صغيرة، بدليل أنه يعني إبراهيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يا أخي اقرأ الآيات واعرف لماذا صنع هذا بكل يسر وسهولة، ربما يدرك هذه العلة الأطفال. وهذا ليس شخصا عاديا، هذا كان مفتيا في أحد البلاد ونشر هذا، نشر هذا في إحدى المجلات قديما قبل الإنترنت، وربما الآن في الإنترنت انتشر كلامه. هذا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو أسوأ من هذا؟ يعني هذا ما أدري ما يقال في هذا. المهم أن من أراد الاعتدال الحقيقي الذي يرضي الله فليقرأ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ولا يقتصر على بعض. وأما سورة الصف، نعم موضوع السورة واضح الآن من هذا، وهو الولاء والبراء، فقد أخذ هذا الحكم وقتا، ثم جاء ذكر الهجرة وهي من التبرؤ، ثم ختم بموضوع بما يعود إلى أول السورة، فموضوعها هو الولاء والبراء. وأما سورة الصف فتسمى أيضا الحواريين لورود لفظ الحواريين فيها، وتعد 11 بعد 100 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد في الرواية المشهورة، نزلت بعد التغابن وقبل الفتح. ومرويات نزولها المتعددة قد تعين على تأريخ نزولها، ولها سبب واحد للنزول، لكن مرويات متعددة أعني طرقا متعددة للحديث، فجمعها يكشف يوجد شخص تكلم بكلمة، وهذا الشخص مثلا لو وجد في الحديث اسم مصعب بن عمير ماذا نعرف؟ أنها قبل غزوة أحد أو حمزة مثلا، فهذا يعين على التحديد. وسبب النزول الوحيد هو ما في المسند وصححه محققوه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: تذاكرنا بيننا، قلنا: أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، وهبنا أن يقوم منا أحد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا حتى جمعنا، فجعل بعضنا يشير إلى بعض، فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فتلاها من أولها إلى آخرها. هذا يعني أن السورة نزلت دفعة واحدة. قال الراوي عن عبد الله بن سلام وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتلاها علينا بن سلام من أولها إلى آخرها. قال: فتلاها علينا عطاء بن يسار من أولها إلى آخرها. قال يحيى: فتلاها علينا هلال من أولها إلى آخرها. يعني كل راوي إيش يسموه هذا أهل الحديث؟ مسلسل، كل راوي يروي الحديث بنفس الطريقة التي رويها. والسورة بدأت بالتسبيح، فإذا أردت أن تنظر إليها فيها مقدمة ومقطعان. المقطع الأول تحذير، والثاني حث بتشويق وتبشير. التحذير بعد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وهذه المطالع التي تبدأ بالتسبيح اعتنى بها الطاهر بن عاشور كثيرا. لماذا تبدأ هذه السور بالتسبيح؟ ولماذا يأتي الفعل ماضيا في سور ومضارعا في أخرى؟ وأيضا هناك اختلافات أخرى بينها: ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض. فبعد هذا التسبيح جاء النداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون. هنا تحذير أن يتخالف القول مع الفعل، مع التنظير بحال اليهود والنصارى. اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والنصارى عندما كذبوا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، مع التذكير أن العاقبة للمؤمنين. ثم جاء الحث على الجهاد بتشويق: هل أدلكم على تجارة، وتبشير: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. وفي ختام هذا المقطع الثاني الحث على نصرة دين رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. وهي مسألة تحتاج إلى التأمل، كيف تكون خادما لدين الله ومثالا يحتذى في تطبيق أمر الله حتى تنصر دين الله سبحانه وتعالى، ولا تكون بالعكس كما قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة، لا تكن بأخلاقك فتنة للكفار، أو فتنة لمن لا يصلي، أو فتنة لمن يبتعد عن المسجد بأخلاقك وتعاملاتك. لا أنسى أني دخلت مرة مكتبة المغامس قديما، فوجدت البائع غاضبا جدا، وقال لي: إذا كان طلب العلم يجعل الأخلاق سيئة إلى هذا الحد فلا نريد طلاب علم. فهمت منه أنه دخل عليه بعض الطلاب ورأوا كتابا لم يعجبهم مؤلفه، والبائع لا يعرف عامي، إعجابهم وعدم إعجابهم مسألة اجتهادية أصلا, مسألة ظنية. قال فبدأوا يسبون ويصرخون في البائع فخرجوا, وهو يقول إذا كان طلب العلم يسبب هذه الأخلاق لا نريد طلاب علم, ومعه حق, لكن طلب العلم لا يصنع هذا, وإنما هذا هو طلب المعلومات, أما طلب العلم فلا يصنع هذا ولا ينبغي أن يصنع هذا. وأول ما ينبغي أن يقرأه طالب العلم, وليته يقرر, وكان يقرأ في الحرم قديما, يعني كان يدرس رسميا كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد لعله في أول كتابه حلية طالب العلم, ذكر في أوله أن كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم, الكتاب المعروف, كان يدرس على كرسي في المسجد النبوي قديما, هذا ممن ينبغي أن يبدأ به. والذي يعرفه أنهم في كلية الحديث يبدأون بكتاب ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم, وهذا نافع جدا وينبغي أن يحرص عليه. والسلام ورحمة الله وبركاته. الساعة 5:30 ولا 6:30؟ هذه السفينة. طيب, بقيت سورة الجمعة. طبعا نفهم من السورة أنها حث على القتال في سبيل الله ونصر الدين الله. سورة الجمعة, ومن فضائلها أنها تقرأ في صلاة الجمعة, هذا فضل نسيت أن أذكره, تقرأ في صلاة الجمعة في الصلاة نفسها مع سورة المنافقون كما هو معروف في الحديث, وهي 62 في ترتيب المصحف, وذكرنا علاقتها, وهي 100 في ترتيب نزول السور, نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن, وثبت ما يشعر بنزولها دفعة واحدة. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة. قال الطاهر بن عاشور ظاهر هذا أنها نزلت دفعة واحدة, وهذا يعين على تاريخ نزولها, فإن أبا هريرة على الأشهر جاء في السنة 7 عام خيبر إلى المدينة, فتكون نزلت في السنة 7 أو بعدها, ولها سبب نزول واحد. هذا الذي ذكرته ليس سبب النزول, وإنما حدث وقع عند النزول, والحديث له تتمة لكن أريد الاختصار. فسبب النزول ما في البخاري, بينما نحن نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما, قال فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا, فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذا نزلت دفعة واحدة وهذا سبب نزول آخرها, فنفهم أن ما قبله كان تمهيدا للإنكار على ما حدث, وهذه التربية بالحدث. فإذا نظرنا إلى مقاطع السورة, والسورة لطيفة جدا في ترتيبها, فإنها تبدأ بمقدمة تثني على الله, والثناء هنا يختلف عن كل السور الأخرى التي فيها التسبيح, لأنها بدأت يسبح, وهنا تشترك مع التغابن, ووصفه قال الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح فعل مضارع, الصحابة رضوان الله عليهم توقفوا عن الذكر وانشغلوا بالتجارة, فقال يسبح يعني يتكرر تسبيحه. ثم ذكر الملك القدوس العزيز الحكيم, فذكر صفات لا ينبغي لمن استحضرها أن يقوم من هذا المجلس. المجلس في بيت الله, الملك القدوس العزيز الحكيم, فكيف ينصرف عنه؟ ولماذا انصرفوا عليه عنه؟ لأجل الرزق. وآخر كلمة في السورة, آخر جملة, والله خير الرازقين, وإذا رأوا تجارة له انفضوا إليها وتركوك قائما, قل ما عند الله خير من الله التجارة والله خير الرازقين. كأنها تقول السورة إن شرفتم إلى الرزق وانشغلتم عن الذكر يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو خير الرازقين. فالسورة مجموعة جدا, ثم فيها الثناء أو التذكير بنعمة الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا مناسب مع سبب النزول, يعني هو الذي بعث في الأميين وقد كانوا أميين وانتقلوا هذا النقلة العجيبة, فكيف ينصرفون؟ ثم نظر بحال اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها, لماذا؟ تحذيرا من أن نصنع مثلهم. وفي الحديث الضعيف في مسند الإمام أحمد وإن قواه بعض أهل العلم لكنه ضعيف الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. أصل الحديث صحيح معروف, من لا من مس الحصى فقد لغى, يعني الأحاديث معروفة في قضية الحديث في الجمعة, لكن هذا اللفظ من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا حديث ضعيف. لكن يستأنس به في هذا المقام أن هذه القصة ذكرت تحذيرا من أن نسلك سبيل يهود. وبالتأمل في فقراتها وسبب نزولها يظهر أنها تتحدث عن المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتق المؤمنين كي يؤدوا شيئا من شكر منة رب العالمين, ويتمثل هذا الشكر في صلاة الجمعة التي نجتمع فيها وهي عيدنا كل أسبوع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 54, 55, إذن الذي قبله طيب بركة.